الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل وصحبه كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله وإياه: فصل يعني في أحكام الهدي والأضحية. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. الصواف هي القائمة على ثلاثة أرجل، كما في قوله تبارك وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. والصافنات في الآية هي الواقفة على أربع ترفع إحدى يديها، ترفع إحدى يديها. قوله: فإذا وجبت جنوبها، صريح أنها تنحر قائمة، صريح في أن الإبل تنحر قائمة، لأنها إذا ماتت سقطت بالذبح. فالآية فيها دليل على أن الإبل تنحر وهي قائمة. قال: أي قياما، حكاه البخاري عن ابن عباس ومعلق وصلاه سعيد المنصور وعبد بن حميد وغيرهما بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ، أتى على رجل قد أناخ بدنته، يعني جعلها باركة في الأرض ينحرها، فقال: ابعثها قياما، يعني ذبحها قائمة مقيدة، تقيد الرجل اليسرى من الأمام، لكن أنت تتخيل من البعير واقف على الأرض ورجله اليسرى من الأمام متنية كده، ها، ومربوطة، يبقى واقف على ثلاثة، كل ده سنة. فلو ذبحها وهي باركة على الأرض فلا مانع، مش مانع. لكن السنة في الإبل أن تنحر وهي قائمة، يربط رجلها الشمال من الأمام خشية أن تضره أثناء الذبح، لأنها لو علمت أنها ستذبح تنصف وقد تضره، فإذا ربط رجلها اليسرى من الأمام لا تستطيع الحركة. ويأتي بالنصق أو بالسهم ويطعنها به أسفل الرقبة، جهة الشمال أو جهة اليمين للداخل، وهذا أسرع في ظهور الروح لأنه يأتي على القلب مباشرة، هذا من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم له من المئة التي ذبحها في حجة الوداع سبع نور من أجل أن يذبحها. البخاري: فجعلنا يزدلفن إليه، يعني من عادة البهيمة أنها لو علمت أنها تذبح تنفر، إن البهيمة تشعر بالموت وتشعر بالذبح وتكرهه، لكن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يذبح حتى 63 جعلت الإبل تزدرف إليه، يعني تتسابق أيتهن تقترب إليه من أجل أن يذبحها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينحرها في اللبة وهي قائمة، اللبة تحت أسفل الرقبة جهة الشمال، وهي واقفة كده، واحد يشد رقبته اليمنى الثانية والثاني ضربه يطعنه بالنصق أو بالسهم في قلبه أسفل الرقبة. ولو ذبحها فلا مانع، لو ذبحها من أسفل الرأس مباشرة فلا مانع، لكن الطعم أسرع في زروق روح. الايه ايه نعم، ويمكن من جهة اليمين لجهة اليسار. حتى لما تبص للبعير تلاقي الرجلين اللي هم في الامام دول تحت فوقهم الرقبة مباشرة كده، في اليمين تلاقي تجويف وفي الشمال تلاقي تجويف اسفل الرقبة وفوق الرجلين في تجويف في اليمين وتجويف تنقص البعض. ليش ان انت تضرب في اليمين جهة الشمال؟ يعني خلي ده الشمال وده اليمين، تضرب انت في اليمين كده جهة الشمال تدخل في القلب، او تضرب في الشمال جهة اليمين تدخل في القلب مباشرة. مجرد ما يدخل النقر في القلب يبرك مكانه مباشرة، لا يستطيع الحركة. فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على السنية، ما جاء في الآية هو ما ذكره ابن عمر. فإذا قال الصحابي السنة كذا يعني يرفعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما البقر والغنم والفرس فالسنة فيه الذبح، السنة فيه الذبح لقوله تبارك وتعالى اذبحوا بقرة. واستدل أحمد رحمه الله تعالى على أن البقرة يذبح بهذه الآية. قال وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده، متفق عليه. يعني في الآية لم يقل فانحروا وإنما قال اذبحوا بقرة. التوجيه للقبلة جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أضحيته، هذا عند ابن ماجه وغيره وهو ضعيف. ولو عكس فنحر البقرة وذبح البعير جاء، لو عكس فنحر البقر وذبح البعير جاء. المسألة كلها على الأفضلية. نعم ذبحنا فرسا على عهد موسى ما كان صحيح، صلي بي على الذبح والفرس. نعم عند البخاري. أسماء بنت البقر. لكن صح التوجيه من فعل ابن عمر عند البيهقي في الكبرى وعند مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يوجه هديه إلى القبلة وإسناده صحيح. فإذا وجه إلى القبلة فلا مانع، لا مانع، لكن ليس بمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ويسمي حين يحرك يده بالفعل. هذه دقة من المؤلف رحمه الله تعالى. أحيانا بعض الناس يخرج بهيمة من حظيرة وهو يخرجها وفي يد السكين يسمي، وحتى يزرعها يستغرق 5 دقائق. هذه في حكم الميت، في حكم الميت. أما لو سمى قبل الذبح بدقيقة أو بنصف دقيقة يجوز، لا مانع. أما يسمي قبل الذبح ب5 دقائق أو 4 دقائق أو 3 دقائق لا تجوز وهي ميتة، لأنه لا يصدق عليه أنه سمى عند الذبح. فله أن يسمي وبعد أن يسمي يذبح بما معه ويحرك يده ويقطع أربع من ثلاث كما يأتي معنا في كتاب الصيد والذبائح. عنده المريء والوديجين والحكوم لأنه يقطع أربعة من ثلاث، لو ترك واحدة فلا مانع، ولو قطع الوديجين وترك الحكوم والمريء لا مانع، ولو قطع ودج والمريء والحكوم يجزي لا مانع لا مانع. ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك، منك ولك بمعنى أن العبد لا يمن على الله تبارك وتعالى، فالبهيمة رزق من الله ليس للعبد منة فيها على الله، بل الإنسان كله من الله وإليه كما يقال إن لله وإنا إليه راجعون. فالله تبارك وتعالى رزقه الهدي ورزقه الأضحية وشرع له أن يتقرب بها إليه ثم يطلب له الأجر، لئلا يظن الإنسان أو يغتر بنفسه عند الذبح أنه فعل شيئا يحمد عليه أو أنه تقرب بشيء من عند نفسه، لا، لا منة من العبد على الله قط، ولو ذبح أنعام الدنيا كلها ما فعل شيئا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي رزقه، لذلك قال اللهم هذا منك وإليك، يعني يا رب لا منة مني عليك. أن بعض الناس ممكن يأخذه الغرور والعجب عندما يذبح، جاب العجل دوت ب13,000 جنيه، ها تشعر كده ان فيه منه على الله، لا. ويقول اللهم هذا منك ولك، لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، وفيه ثم قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. التسمية فيها خلاف، هل هي شرط أو واجبة؟ الراجح أنها واجبة وليست بشرط، فمن قال هي شرط قال إن جهل التسمية أو نساها فالذبيحة ميتة لا يحل أكله، ومن قال واجبة وهو الأقرب إذا نسي أو جهل التسمية فتحل له، تحل له. نعم إيه نعم على الراجح، ويأتي هذا معنى بتفصيل في كتاب الصيد والذبائح. ميتة من سرق متعمدا فهي ميتة لا يجوز. طيب بسم الله واجبة، طب الله أكبر، ها ليست واجبة، فين الدليل؟ ايه صحيح، نقول الآية دلت على أن التكبير على الذبيحة كمال وليس الواجب كمال، فلو كانت واجبة لذكرها الله تبارك وتعالى في الآية. حديث ابن ماجة كان يقول عند الذبح إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ضعيف، عنعنه محمد بن إسحاق بن يسار، فلا يشرع عند الذبح أن يقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه والبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. جماعة أهل العلم ينقلون الإجماع وهو صحيح على أن من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم ولم يتقرب بها إلى الله في يوم النحر الذي هو أعظم يوم عند الله تبارك وتعالى كما جاء عند أبي داود. بلا خلاف بين أهل العلم لحديث البراء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا أن ننحر أن نصلي ثم ننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله. هذا في حديث البراء في الصحيحين. طيب على حالنا الآن بعد أي صلاة يذبح المعلوم أن البلد الواحد فيه أكثر من صلاة كده فيه أكثر من صلاة العيد في خلاف بين أهل العلم هل الخطبة من الصلاة أم لا يعني هل يذبح بمجرد انتهاء الصلاة ولا يجب عليه أن ينتظر حتى ينتهي الإمام الخطبة؟ قولان لأهل العلم الراجح أنه لا يلزم أن ينتظر حتى تنتهي الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء. فقول بعضهم أنه يجب عليه أن ينتظر حتى ينتهي الإمام من الخطبة فهذا قول مرجوح. ها؟ فين في أي شيء؟ لا حتى لو قلنا بهذا نكون كيف نعفال وكيف غير صحيح أصلا لأن الأصل غير متفق عليه. فهل خطبة الجمعة ركعتين؟ يعني من لم يدرك خطبة الجمعة مع الإمام يصلي أربع ركعات؟ لا يصلي ركعتين. الراجح أنه هو لا يلزمه أن ينتظر حتى تنتهي الخطبة لكن مع تفاوت الناس في الخطبة في البلد الواحد بأي خطبة يذبح يعني في واحد يخطب الساعة 7:10 وفي واحد يخطب الساعة 7:15 والثاني الساعة 7:30 وهكذا فده يخلص قبل ده بدقيقتين وده قبل ده بخمس دقائق وده قبل ده بعشر دقائق. قديما كان في جامع كان في مسجد الجامع يصلي فيه الخليفة وكل الناس تصلي معاه لكن هذا مسألة صعبة جدا لا يمكن يعني حتى لو قلنا ان المسألة ممكن تنضبط في بلد زي بلدنا هنا لكن لا تنضبط في المدن الكبرى زي القاهرة واسكندرية والغربية وغيرها مش ممكن تنضبط لا يمكن يعثر على الناس جدا بما يجتمعوا في مكان واحد إذا لابد تتعدد صلاة العيد فأي صلاة يجوز له أن يذبح بعد الانتهاء منها صحيح لأنه يذبح مع أول صلاة تنتهي والعلة إن أول صلاة تصلى يسقط بها فرض الكفاية عن المسلمين. صح ولا لا؟ صحيح. أول صلاة في البلد تصلى يسقط بها فرض الكفاية عن المسلمين. بل لو لم يصل العيد وسمع الإمام بجواره سلم من صلاة العيد له أن يدخل. له أن يدخل على الراجح. طيب، قال أو قدرها لمن لم يصلي فلا تجزي قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل المصري اللي هي القرى الصغيرة قديما التي كان الناس من أهل البادية يرتحلون إليها يسافرون ولا يقيمون، ها؟ لمر معنى في كتاب الجمعة أنهم كانوا يبنون البيوت في القرى التي يرتحلون إليها من الوبر وغيره، لا تقام فيها جمعة، والعيد لها حكم الجمعة في مصر مش كده، فلا تقام في القرية، لكن مش بمعنى القرية اللي موجودة عندنا الآن، لا دي كانت قرية اللي هي سكان البادية، مكان فيه رعي وفيه ماء يقصده الناس أثناء السفر من أجل الشرب والاستراحة أو رعي الغنم أو غيره، لكن لا ينهون الإقامة. مثل هذه الأماكن ومثل هذه القرى التي كانت موجودة قديما، إن أراد أحدهم أن يضحي ولا صلاة تقام. اختلف أهل العلم فيه على قولين، أحدهما قال يعتبر بأقرب مصر إليه، أقرب بلد إليه، فإذا الآن ممكن، لكن قديمة أو بعدما تزول هذه التكنولوجيا ويغير الله تبارك وتعالى وجه الأرض وتصبح المسألة على الإبل والبغال والحمير، يعني ممكن هذا يتصل بالمحمود خلصت صلاة فلان يقول له أيوه اذبح، إيه، لكن قديمة فيها مشقة، لا يمكن أن يعرف إذا كانوا انتهوا من الصلاة أم لا. وبعضهم قال ينتظر ارتفاع الشمس قيد رمح ويحسب عليه ربع ساعة ثم يبقى ارتفع الشمس قيد رمح، إذا حلت له الصلاة، صلاة العيد تاخد قد ايه؟ 10 دقايق، خليها ربع ساعة. القول الثاني أرجح، والقول الأول ليس عليه دليل، إنما هو محض اجتهاد وفيه مشقة، يصعب عليه إن هو يعرف هل انتهى أقرب أهل مصر إليه من الصلاة أم لا، هذا فيه مشقة، لكن ينتظر ارتفاع الشمس قيد رمح ثم يضيف عليه ربع ساعة ويذبح لا مانع. أو قدرها لمن لم يصلي فلا يجزي قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل المصري تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة، يعني لا يسمعون الإمام يصلي ولا تقام فيهم صلاة العيد. قال فاعتبر قدرها، وهذا هو الراجح، يعتبر قدر ارتفاع الشمس قيد رمح ويضيف عليه ربع ساعة. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح. وقال الخرقي معروف الخرقي لا يجوز ليلا لقوله تعالى ليشهدوا منافع لكم ويذكر اسم الله في أيام. الخرقي يقول المذكور في الآية الأيام وليست الليالي، والليالي غير الأيام، يقول خرقي ان الايام يقصد بها النهار فقط ولا يدخل فيها الليل. هذا مع من قال بانه لا يجوز الذبح بالليل وتمسكوا بلفظ الايام في الايه، وقالوا اليوم يقصد به النهار فقط. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهو قول مالك. الراجح في هذه المسألة أن الذبح يجوز ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، لأن اليوم إذا أطلق يدخل فيه الليل تبعا، وكذلك النهار وهما يتعاقبان، ولا ينفصل أحدهما عن الآخر. فقد يعبر بالليل عن اليوم ويعبر باليوم عن الليل، وهذا جاء في القرآن. من يأتي به؟ لا، هنا فرق بين ليالي وثمانية أيام الحسوب. طيب، ده القاعدة، إذا أطلق الليل دخل فيه النهار، إذا أطلق النهار دخل فيه الليل، هذه قاعدة مضطربة، إلا إذا جاءت القرينة تدل على أن المراد بالليل فقط أو المراد بالنهار فقط. ها؟ طيب، صحيح. وليالي العشر، هل العمل مستحب في الليالي فقط؟ ها؟ لا. ها؟ لا، والواجه فيها ان ورد ابن عباس عند الدارمي والبزار وابي داود وغيره باسانيد صحيحه من قول ابن عباس انها العشر اواخر من الفجر، وليس المقصود بها العشر اواخر من الفجر. هذا جاء صريحا من قول ابن عباس وجماعه اهل العلم في اسرع. طيب، اياتك الا تكلم الناس ثلاث ليال. طيب، قال رب اجعل لي ايه، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. يبقى في الآية الأولى ذكر الليالي، وفي الآية الثانية ذكر الأيام، مش كده؟ ومعنى الآيتين متحد، ثلاثة ليال يعني ثلاثة أيام ما تكلمش حد، طب ثلاثة أيام برضو ثلاثة أيام ما تكلمش حد، مش كده؟ وعائشة رضي الله عنها سبق معنا في مسلم والحديث الصحيح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لخمس ليال بقينا من ذي الحج، ليالي ولا ليل ونهار. يعني صحيح، القاعدة العامة ان الليل اذا ذكر دخل فيه النهار تبعا، والنهار اذا ذكر دخل فيه الليل تبعا، الا اذا جاءت القرينة تدل على ان المراد النهار فقط او الليل فقط. فالآية تشمل الليل والنهار، ولا دليل على إخراج الليل منها. صحيح، لاحظ انه تحت الحرف. ايه اللي اخرج الليل؟ فين الدليل؟ يعني انما اصلا لما قال، لما ذكر ان رمضان 30 يوم يقصد به الليل والنهار ولا النهار فقط؟ طب ليه ما قلناش الليل والنهار؟ ها؟ ها؟ فين الدليل يا اخي؟ فين الدليل عن الصيام بالنهار؟ ايه صحيح، يبقى جاءت قرينه. اذا ما قيل يا رسول الله في الصحيحين من حيث عمر متى يفطر الصائم؟ قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. في قرين مش كده؟ وبعدين وكلوا واشربوا حتى، صحيح، في قرين. ها؟ ها صحيح. لكن القاعده العامه المضطرده ان اليوم ليل الليل إذا ذكر دخل فيه النهار طبعا، والنهار إذا ذكر دخل فيه الليل طبعا، إذا جاءت القرينة إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة، أي عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. طيب، أثر عمر عند ابن أبي شيبة وابن حزم في المحلى وفي إسناده مجهولان، هو ضعيف. وأثر ابن عمر عند مالك في الموطأ وإسناده صحيح عن نافع، قال ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، يبقى كم يوم؟ ثلاثة أيام. أثر ابن عباس أخرجه ابن حزم في المحلى وإسناده ضعيف، وأثر أبي هريرة أخرجه ابن حزم في المحلى من طريق ابن أبي شيبة، قال أبو هريرة رضي الله عنها: الأضحى ثلاثة أيام، وإسناده حسن، الأضحى ثلاثة أيام. وأثر أنس أخرجه البيهقي في الكبرى، قال أنس: الذبح بعد النحر يومان، الذبح بعد النحر يومان، إسناده صحيح. وأثر علي أخرجه ابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد، ورواه مالك بلاغا وهو ضعيف. صح عن كم صحابي؟ ثلاثة. المسألة بختلف فيها، هل الذبح يكون يوم النحر ويوما، ولا يوم النحر وثلاثة أيام؟ يعني يذبح يوم النحر يوم 11 و 12 فقط، ولا يوم النحر يوم 12 11 و 12 و 13؟ ها؟ ها؟ ثلاثة أيام التشريق. من يأتي بدليل؟ أن يصمم تفسير؟ هذا الصيام، هذا مصب على الذكر، فاذكروا الله في أيام معلومة. أين الدليل؟ طيب، على ما رزقهم. طيب، هي مسببة بالرزق، ها؟ طيب، هاش في محل الخلاف؟ طب ما هي انذبحت يوم 10 و11 و12. طب مين يجيب دليل على ان الذبح يوم 10 و11 و12؟ الجمهور احتجوا بحديث انس عند احمد بن حبان كل ايام التشريق ذبح، وهو ضعيف. كل ايام التشريق ذبح وهو ضعيف. طيب نرد الأول على استدلال المؤلف وبعد كده نشوف الدليل. إذا المؤلف يستدل بحديث كنت نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة، قال فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. طيب أولا نقول هذا الحديث منسوخ بحديث بريدة عند مسلم، كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا كده. وقالت عائشة في الصحيحين إنما دف الدافة لما حضرت البادية، وقعت النجاعة وفقر في أهل القرى، فنهى النبي عليه السلام عن ادخار اللحوم فوق إيه؟ ثلاثة أيام، يعني تأخذ من الأضحية اللي يكفيك تأكل ثلاثة أيام فقط، ما زاد عليه يجب عليك أن تتصدق به من أجل الدفة التي جاءت من البادية إلى المدينة ولا يجدون أطعمه. خلاص. طيب الفقر أهل القرى بادية وقع بهم فقر شديد فلم يجدوا ما يطعمون وجاءوا إلى المدينة، فهل يليق بالصحابة أن يشرقوا اللحوم في الشمس كده؟ ما هم التشريق؟ ما كانش فيه ثلاجات، يقوم يذبحها ويقطعها حتت صغيرة. انتوا شفتوا البامية او الجرون الشطة اللي هي الحمرة دي لما يخيطوها كده في الحب ويعملوها في الشمس عشان تنشئ، هم برضو كانوا يقددوا اللحم بعد ما يشرقوه، يقطعوه حتت صغيرة كده ويحطوه في الشمس يقوم ينشئ والحر شديد لا يتعرض للعفن بسرعة، يغيب مدة يأكل منه. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هم يدخروا أكثر من ثلاثة أيام، يدخروا ثلاثة أيام فقط، واللي يزيد عنك يجب عليك أنك تخرجه. ثم نسخ هذا الحديث، العيد اللي بعده بيسألوه قال إنما كنت نهيتكم من أجل الدفع فكلوا وتصدقوا وادخروا. لكن نقول لو عادت العلة هل يعود الحكم؟ ها. كيف وهو منسوخ؟ يعني وقع الدفة مرة أخرى، هل يقال للناس لا تدخلوا فوق ثلاث ويجب عليكم وجوبا أن تتصدقوا بما عندكم؟ هذه مختلف فيها بين أهل العلم، من قال إن وجدت العلة دار معها الحكم، وإن انتفت انتفى مع الحكم، وبعضهم من قال لا هو منسوخ ولو وجدت له أن يدخر له. والراجح أن هذه مع أنها منسوخة إلا أن العلة فيها منسوخة، العلة فيها منسوخة، فإن عادت الدافة عاد الحكم مرة أخرى الفقر. نعم، ولا يجوز له أن يدخر فوق ثلاثة لأن العلة منصوص عليها في الحديث. طيب أولا نقول هذا منسوخ، ثانيا قول المؤلف فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه، ما علاقة الذبح بالادخار؟ لا تلازم، مش كده؟ لو افترضنا ان هو ذبح يوم 12 قبل المغرب بنص ساعة، ذبح في ايام العيد ولا لا؟ ذبح، مش كده؟ بعد ما ذبحها وسلخها غربت الشمس، يتصدق بها كلها ولا يدخل ثلاثة أيام؟ يدخل ثلاثة أيام، مش كده؟ يدخل ثلاثة أيام ويصدق بالباقي، مش كده؟ إذا سواء ذبح في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث له أن يدخل، مش كده؟ إذا لا علاقة للذبح بالادخار أصلا في الحديث، بدليل أنه لا قائل من أهل العلم أنه إن ذبح في آخر يوم قبل غروب الشمس أنه لا يدخل، لا بل يدخل. مش كده؟ إذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نوع، فأين الدليل على أن الذبح يوم 10 و11 و12 و13؟ ها؟ في دليل؟ من قال 10 و11 و12 ليس معه دليل، ومن قال 10 و11 و12 و13 10 و11 و12 و13 ليس معه دليل. طيب يا أخي الآية هنا مسببة بإيه؟ بالرزق. علة الأمر بالذكر إيه؟ ما فيش دليل يا جماعة في المسألة دي. واحد يقول طيب صح عن 3 من الصحابة ان هي 10 و11 و12، فلماذا انا نقول هذا لا يعرف له مخالف، وان الذبح في اليوم 13 لا يجوز؟ تشمل هذا وتشمل الرزق فيه. ليس في المسألة دليل مفروض لا على 12 ولا 13، مش دليل، ليس هناك دليل يحسم الخلاف في هذه المسألة، ولن تجد دليل، لأن حديث أحمد بن حبان أيام التشريق أيام ذبح لو صح ما وقع الخلاف من هذا، لو صح ما وقع الخلاف، حيث أحمد بن ماجه أيام التشريق كل هذا. ها ها ها فين الضيف؟ ها ها ايه ما فيش علاقة فيها بالذبح، ايه لكن ما فيش علاقة بالذبح، لا يعني تخلي واحد يذبح يوم 13 وذبح في غير الوقت لا تجيب. ها لا تجيب يا اخي احسن الاحتياط، الاحتياط انه يجعل اخر ذبح يوم 12، وان ذبح يوم 13 فلا مانع لمسألة واحدة فقط، عارفين ايه هي؟ اذا كانت ايام منى يفعل فيها جميع المناسك، فما الدليل الذي فرق بين الذبح وبين بقية المناسك فاخرج الذبح؟ لا دليل. يعني ما جاء من الأدلة في رمي الجمار في 3 أيام في منى وذكر الله تبارك وتعالى وهي أيام التشريق، مش كده؟ ولو لم يذكر فيها ذبح، مش كده؟ ما الذي أخرج الذبح من عموم المناسك التي جاءت في 3 أيام في أيام التشريق؟ لا دليل. فمن قال بال13 معه تعليل جيد، ومن قال بال12 فقد استند إلى أقوال الصحابة. أما دليل حاتم في المسألة يعني فهذا دونه خرق القتاد كما قلت، لن تستطيع أنك تأتي بدليل قوي يحتم المسألة. ومن قال انه يذبح يوم 13 قال لان اعمال المناسك كلها والذكر وغيره والتشريك والى اخره ثلاث ايام. فما الذي اخرج اليوم 13؟ نقول هذا كلام من ناحيه التعريف صحيح، وش اشكال؟ ما الذي جعل الذبح وحده يوم 11 و 12 وجعل بقيه المناسك كلها والذكر وغيره ورمي الجمار 11 و 12 و 13؟ ليس هناك دليل يخرج الذبح. اذا هو داخل في عموم اعمال الحاج والمناسك صحيح، ولا دليل على اخراجه، هذا تعليل قوي. لكن من ناحيه الاحتياط قول الصحابه اقوى من ناحيه الاحتياط. فلو جاء رجل وقال ذبحت يوم 13 نقول ذبح، لكن لو جاء يسألك الآن ولم يذبح تقول الاحتياط إنك ما تتعداش اليوم 12، هذا الاحتياط، وإلا فلا دليل يحتم المسألة، كلها احتمالات. تعرف لو صح الحديث ها؟ لكان الخلاف في 10 و 11 و 12 ضعيف، لا عبرة به أن يصبح في مقابلة الناس. إيه نعم، لو حس طويل ارفعه عن بطن محسر وكل منا منحر، وارفعوا عن بطن عرنة وكل أيام التشريك ذا. هذا عند أحمد بن ماجة لكن معلول بأكثر من علم. طيب الذبح يوم النحر واليوم 11 ولا 12 أفضل؟ ولا يستوى ايه صحيح، يوم النحر افضل من يوم 11، يوم 11 افضل من يوم 12، ويوم 12 افضل من يوم 13. الاول لان يوم النحر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود باسناد صحيح قال اعظم الايام عند الله يوم النحر، هذا عند ابي داود. والله تبارك وتعالى سمى يوم النحر يوم الحج الاكبر كده، والعباده في الزمن الفاضل افضل من الزمن المفضول. ثانيا فيه مسارعه الى الخير. ثالثا فيه موافقة السنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم النحر. إيه فصلي لربك صحيح، قرن الصلاة بالنحر. أعظم الأيام عند الله يوم النحر. قال فإن فات الوقت قضى الواجب. نقول هذا على تفصيل. إن فاته لغير عذر فهو آثم، هذا في المنظورة، في الأضحية المنظورة. فهل يجب عليه أن يذبحها ولا نقول فات الوقت؟ بعض أهل العلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن ذبحها لا تقبل منه. طب يعمل إيه؟ قال يؤخرها لعام القادم، وعليه دم آخر بسبب التفويت، لكن هذا القول ضعيف. الراجح أنه يجب عليه أن يذبحها وهو آثم، يجب عليه أن يذبحها وهو آثم. ليه؟ لأن الأضحية منظورة يتعلق بها أمران: أمر التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأمر حق الفقراء، فإن فات أحدهما لم يفد الآخر على الراجح. زي يا جماعة سبقت معنا زكاة الفطر، رجل تكاسل عن إخراج زكاة الفطر حتى صلى الإمام العيد، أو تعمد عدم إخراجها وبعد صلاة العيد ندم وأراد أن هو يخرجها، نقول له أخرجها ولا لا تخرجها إن فات وقتها؟ حين نقول تخرجها. لماذا؟ نقول زكاة الفطر متعلق بها عبادة لله وحق للفقراء، فإن سقط أحدهما فلا يسقط الآخر. أما لو كانت الأضحية ليست واجبة، يعني ليست منظورة، فلا يلزمه الذبح أصلا. اشترى أضحية وقال خليها أذبحها في العيد الكبير، لكن ليس نذرا كده، وفات الوقت أو وكل واحد وما ذبحها فلا شيء عليه ولا يلزم بشيء على الراجل. ها؟ ياتي ياتي الكلام. ها؟ إيه نعم، نقول هنا يجب عليه أن ينوي أنها شاة لحم يتصدق به، أما بنية الأضحية فلا. إيه؟ لو نوى نية الأضحية تنقلب إلى شاة لحم تكتب له صدقة، أما أن ينوي ذا الأضحية فلا يصح. بعد الدرس إن شاء الله عشان ما نضيعش وقت. قال فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، صحيح. كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج، يعني الوقت، لا هذا غير صحيح. فرق بين واحد، يعني هذا لا يقاس على هذا إطلاقا، واحد ذبحها يوم 13 قبل غروب الشمس بنص ساعة وسلخت. توزيع الأضحية ليس بواجب في أيام التشريق، ليس بواجب. يعني لو ذبحها وحطها في الثلاجة وبعد العيد بأسبوع عشان ما هوش فاضي وزعها، ما فيش مال برضه، ما فيش مال، ليس بواجب. فواحد ذبح اصلا قبل انتهاء ايام التشريق واخرج اللحم بعد انتهاء ايام التشريق وقال هذا ذبح في الوقت، صحيح. اما هنا يقول كما لو ذبحها في وقتها، لا، اما الاول فقد ذبحها بعد خروج الوقت اصلا. وقل لا، انما التعليل الاول الذي ذكرناه هو الاصح. اي نعم، ليس متعلق به، زي العقيقه كده، يذبح يوم السابع ولا يشترط ان هو يوكلها للناس يوم السابع، ليه يؤخرها؟ لا مانع. لكن زي ما قلت لكم، ان خرج الوقت ومتعمد وكانت واجبه يذبحها لانها متعلقه بذمه الفقراء، لكن بنية شاة لحم يتصدق بها على الفقراء وليس بنية الأضحية لا تجزي. قال وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها. صحيح، سنة فات محلها، إذا لا يذبح بنية الأضحية ولا يلزمه أن يذبح أصلا، لأن الأضحية ليست بواجبة على الراجح. إن أراد أن يذبح بعد انتهاء الوقت له أن يذبح، ولكن بنية الصدقة. وسن له الأكل من هدي التطوع لقوله تعالى فكلوا منها وأقل حمق الله، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، فكلوا منها أمر. وأكد هذا الأمر امتثال النبي عليه الصلاة والسلام. يشق على الإنسان أنه يأكل من 100 بدنة، من كل بدنة بضعة، يهلك لو أكل 100 قطعة كده. ومع ذلك إذا أصلا يمتثل الأمر ويأمر بقطع بضعة من كل بدنة وتوضع في قدر، وأكل بعضها وشرب من مرقها حتى يكون أكل من جميعه، وفي هذا مشقة شديدة. تخيل 100 بدنة يقطع من كل بدنة قطعة، لو قلنا الواحد اقطع من كل بدنة قطعة ياخذ قد ايه وقت؟ قد يستغرق المسألة دي ساعة مش كده؟ فهل هذا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشقة؟ فين الدليل يا اخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم الامر وفيه مشقة، فين الصالح؟ لا هنا يقال ده امر لا، هو الذي لا يجوز الأكل منه فدية الأذى والصيد وطرق الوعيد. وسبق هذا معنى في مسلم بس اللي فات أو اللي فات. لا يجوز الأكل منه ليه؟ لأنه انتقص شيئا من النسك، فلو أكل منه كانت الفدية ناقصة فلا تجزئه. صحيح ولا لا؟ صحيح. فدية الأذى وترك وفعل المحظور وترك الواجب لا يجوز الأكل منها، لا يجوز، لأنها جبر للنقصان. فلو أكل منها أصبح لم يوفي بالمطلوب كاملا، أخرج الفدية ناقصة فلا تجزئه. لكن هذه التمتع وهذه القران وهذه التطوع والأضحية يجوز أن يقل منها. فين الصالح؟ لا فيه، لا مفيش حد. فين الصالح؟ دي في حق الفقراء، تتكلم في حق الذهب. هو انت هتخرجها الفقراء يا اخي، والاضحيه يجب عليك انك تخرج منها، يجب انك تخرج من الاضحيه ما يصدق عليه اسم اللحم. يعني ان شاء الله لو جه واحد انسان معتدل خلقه وحطنا له ياكل لحمه، ياكل قد ايه؟ يبقى اقل ما يصدق عليه اللحم نص كيلو. لو اكلتها كلها للاغنياء او كنت تاكل لها انت وعيالك تضمن نص كيلو هتروح تشتري من السوق ب 30 جنيه وتطلع لك كيلو. انا ربنا قال ايه؟ وهطعمه هذا هم ايه؟ ايه نعم يعني مختلف. هل يشتري شاة ويذبحها ويخرج منها نص كيلو ولا يجزئه ان يشتري نص كيلو لحم؟ نعم قال يضمن، يضمن اقل ما يقع عليه اثم اللحم، ولا يلزمه ان يشتري شاه جديده ويذبحها ويطلع نص كيلو. صحيح. ويجي معانا الاشكال اتفضل يا اخي. الراجح انه لو اكل الاضحيه كلها او اطعمها كلها للاغنياء يضمن، يضمن اقل ما يصدق عليه اثم اللحم. يروح يشتري نص كيلو، ها، ويتفضل بيه. فين الدليل الصارف من امر في الايه؟ لا ما فيش دليل يقول اكل او ما اكلش. النبي صلى الله عليه وسلم كل سنه كان يضحي للمدينه، كل سنه، ولا فيه دليل يقول انه اكل ولا فيه دليل يقول انه ما اكلش، لكن ليظن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال عبوديته انه اكل للامر الذي جاء في الايه ولقوله كلوا ها وادخروا وتصدقوا. إذا هو لا يأمر أمته بأمر ولا يفعل. إذا كان يأكل من الصيد، لكن هل الأكل منها واجب؟ من الأضحية ومن الهدي واجب؟ نريد صارف، أين الصارف؟ طب وهو اللي اكل منه؟ الآية فكلوا منه. لا كلوا منها طالما هو الوقت، وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع الى اخره. قال كل من ثمره فكل هنا على الوجوه. ليه مش على الوجوه؟ ها؟ ها؟ في دليل عن الاكل ليس على الوجوه؟ ها؟ طيب كلوا منه اذا اثمر واشكر كلها كل منه. فين الصارف للوجوب في العين؟ لا تنسوا ليس كله. ماليش دعوه بليله القران، ليله القران ده في ايه؟ في الاكل والتصدق. هتقول لي انت قلت الامر كله للاستحباء واطعمه للوجوب، فما الدليل على التفريق؟ هجيب لك دليل التفريق، لكن الآن كيف أصرف الأمر كله؟ هو نفس الأمر اللي موجود في إيه؟ كلوا منه إذا أثمر، مش كده؟ قلنا إيه في كلوا منه إذا أثمر؟ فكروا فيما توصلوا. هذا أمر امتنان من الله تبارك وتعالى، لأن الأصل أن ما وجب على الإنسان لا يجوز له أن يأكل منه، لا يجوز له. صحيح؟ صحيح. ما وجب على الإنسان لا يجوز له أن يأكل منه، فقال أمتن عليكم وإن وقع هذا جبرانا في التمتع والقران، فإن الأصل ألا تأكل فيما وجب عليك، لكن امتن الله تبارك وتعالى عليهم فأجاز لهم أن يأكلوا منه. وقال جابر رضي الله عنه كلنا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. هو ده الحديث الناسخ لحديث نهي الادخار عن ثلاث. فوق ثلاث لا بالأمر، بالأمر نعم بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي ماشي صحيح ممكن، وده اللي قاله مع الزبار التميمي. قال لحديث جابر طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليهم في هديه، ثم قال ثم أمر من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فأكل منها فأكل منها وشرب حسيا، حسيا يعني شربا، لكن حسيا ليست عند مسلم ولكنها عند النسائي في الكبرى وابن ماجه، وشرب حسيا من مرقها، وأضحيته ولو واجبة، هذا عائد على قوله وسن له الأكل من هدي التطوع، ولو واجبة إشارة خلاف، يعني لو نظر أن يضحي هل يجوز له أن يأكل من أضحيته ولا لا يجوز؟ طيب لو قال هي كلها لله خلاص ما فيهاش إشكال، لكن لو لم يقل كلها لله هل يأكل وجبة واحدة ولا له أن يأخذ الثلث من الأضحية؟ ونقول تلزمه الأضحية على أحكام الأضحية صح؟ يعني نظر أن يضحي خلاص ولم يقل كلها، قال نظرته خلاص، تلزمه الأضحية على أحكام الأضحية. إيه هي أحكام الأضحية؟ يأكل تل ويوزع تل الفقراء ويهدي تل، يعني كده ولا نقول لا يجوز له الا ان ياكل منها مره واحده فقط. ها ضعف غير ها صحيح، اذا اطلق تلزمه الاضحيه على احكام الاضحيه، ولا يقال لا ياكل منها الا وجبه واحده فقط. لا، هو لم يقصد بباله اصلا هذا التقييد، بل تلزمه الأضحية على احكام الأضحية، على احكام الأضحية. لكن لو نظر في غير الأضحية ما الحكم؟ هذا هو الأصل، لا يجوز له الأكل منه، هو ده الأصل. لو قال هذه الشاة لله ولا يجوز له أن ينتفع حتى بجلده، كلها لله إلا إذا استثنى، فقال: وآكل أنا وأهل بيت. وله أن يشترط في النذر بلا خلاف، له أن يشترط في النذر. أما لو قال هي لله وسألناه قال والله لا نويت لهذا ولا ذاك، نقول الأصل أنها كلها لله، هو ده الأصل. نرجع لنيته، ما فيش معنى. ليه يا جماعة بنقوله هنا؟ لو لم ينوي شيئا أصلا لا يجوز له الأكل منها. ده على الراجح، ما فيها قولين، بعضهم قال يأكل وجبة فقط وبعضهم قال لا يأكل أصلا، وهذا هو الراجح. ليه رجحناه؟ صحيح. الثاني لا، انه لو اكل منها وجبه فما وصى بها الزين، صحيح، تلزمه اخرى، فما وصى بنذره، نذر ناقض. قال لقول ثوبان رضي الله عنه: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته، ثم قال: يا ثوبان اصلح لي لحم هذه، فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينه. رواه احمد ومسلم. في روايه لمسلم تاتي معنا في كتاب الحج عن ثوبان انه قال: وذلك في حجه الوداع، وذلك في حجه الوداع. هل اشترى المنظورة كده بإطلاق؟ تنزل عليها أحكام النصح، لأن يأكل التلك ويتصدق بالتلك على الفقراء ويهدي السلس للأقارب والجيران. لا يعني إن نظرها مطلقة هكذا تتنزل عليها أحكام النصح. نعم، وليه أن الذكر منها السلس؟ نعم، له أن يأكل منها السلس. زمان. صحيح، تلزمه الأضحية بأحكام الأضحية. أما لو كانت غير الأضحية على حسب نيته، فإن لم تكن له نية أصلا عند النذر نقول كله علم. حديث ثوبان ظاهره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وضحى الاثنين مع بعض، أن ثوبان أصبح بعض اللحم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يأكل منه من المدينة حتى وصل إلى مكة. ظاهره يدل على جواز التضحية والهدي، لكن خالف الإمام مالك الجمهور وقال: من كان حجا لا يجوز له أن يضحي به. ليه؟ قال: أن مكة لا يشرع بها إلا الهدي فقط، فمن ذبح أضحية انقلبت إيه؟ هديا. لكن الراجح مذهب الجمهور أن الحاج يجوز له أن يهدي للبيت، أو إن كان عليه هدي تمتع أو قران، ويجوز له أيضا أن يضحي بمكة لا مانع. ظاهر حديث ثوبان يدل على ذلك. طيب، يبقى عندنا إشكال يا جماعة. لو قلنا إن الراجح مذهب الجمهور في جواز التضحية للحج، خلاص؟ أنت معايا مش معايا؟ طيب، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن، مش كده؟ الحديث مرفوع. قيل لسفيان: ليس بمرفوع قال أنا أرفع سفيان بن عيينة، وجاء مرفوع عند الطحاوي وغيره. والإمام مسلم رحمه الله تعالى في تخريجه لطرق الحديث يأتي معنا في كتاب الحج يقول بالرفع، وقال برفعه أحمد وجماعة من أهل السنة. خلاص، الآن هذا سيضحي. خلاص، طيب سيحرم يوم 5 من ذي الحجة. وأراد أن هو يكلم أظفاره ويحلق العانة ويلتف الإبط ويجوز الغيب. فين؟ لا، النهي التحريم على الرأي، هذا في الحج ولا يصح القياس على الأصل. لو جي واحد يقول لك أنا نويت أن أضحي والنهاردة أحرم بالحج وفاضل 4 أيام على عرفة، ذهن يحرق ولا ليس له؟ هو لو حلق قبل دخول عشرة مفيش إشكال، صحيح؟ صحيح؟ لكن الآن هل يجوز له أن يحرق ولا لا يجوز؟ طب ولا أطم منها؟ لو أراد أن يضحي وهو متمد كده؟ سيأتي بالعمرة ولا يمكن أن يتحلل من العمرة وينتظر حتى يوم عرفة إلا بالحل، ونحن نضح ولا يمكن أن يحل من العمرة المتمتع إلا بالحل. هل يقال له لا تحلق وتظل على نسخة ونجعلوه قارن بدل ما كان متمتع؟ ليه؟ إيه نعم، على الراجح، على الراجح ينهى نهي تحريم، لأن حديث فتل القلائد هذا في الهدي. لأن نتكلم في الأضحية، وقياس الأضحية على الهدي قياس معترض، وهذا ما فعله الحنفية فقالوا بالجواز مطلقا، جواز الحلق مطلقا. أما الشافعي رحمه الله تعالى فقال نصرف الكراهة، نصرف التحريم في حديث المسلمة ب حديث عائشة. والحنابلة قالوا بالتحريم هو الراجح. طيب في العمرة نقول هذا نسك فلا علاقة له أصلا بأمر التطهير، هذا نسك منفصل فلا يدخل في النهي في الأخذ في التضحية، لأن هذا نسك منفصل أصلا، فلا يقال له ابقى على ما أنت عليه واجلب التمتع إلى قراءة، أنه لو لم يحلق فلم يحل، مش كده؟ لو إن لم يحل إذن يبقى اليوم عرفة، وجاء بطواف وسعي صحيح بعد طواف ويقف بعرفة خلاص يكفي هذا، ويوم النحر يكفي طواف الإفاضة هنا ويحلق. إذا نقلناه من التمتع إلى إيه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في الإفراد أن هم يفسخوا إلى عمره. الراجح أن هذا نسك لا يدخل في حديث النهي، فإن هذا ضحى وفيه أراد أن يضحي وله وصف إيه؟ وصف زائد وهو الاتيان بالنسك، وهو الاتيان بالنسك. طيب المسألة الأولى، لو أحرم من خمسة وأراد أن يأخذ من أشعاره وأظفاره يجوز ولا يجوز؟ لا، ولا بد أن نقول أن الأخذ من الأظفار والشعور قبل الإحرام ليس بسنة. سنة؟ لا، ليس بسنة، لما كانوا يفعلونه قديما لطول المسافة في السفر والدوام، فكان كانوا يستحدون وينتفون الإبط ويقلمون الأظافر لمسافة طويلة، زي النهاردة ممكن ياخد شهر وشهر ونص لما يوصل الحج، ويقعد كمان 10 أيام. إذا مثل هذه الأشياء تصبح طويلة وتؤذيه كده، فنقل عنه من السلف أنه كان يفعل ذلك هذا من أجل طول المسافة وليس بسنة، لكن يستحب له أن ينظر الناس، لأن ممكن لو بساب ظهر طويل يكسر ويضطر أنه ينزعه مثلا، أو أن يجد أنه مخبله فيضطر الخصر أو ظفره مثلا، وكان يحرق شعره قبل ما يطلع الحج لأنه في مسافة طريق عمل ما يوصل يكون شعره طول جدا كمان. إزاي النهار إذا أنا أراد أن يضحي وأحرم يوم خمس، يوم خمسة من ذفيت، يجوز له أن يأخذ من بشرته وأظفاره ولا يجوز؟ لا يجوز. نعم لا يجوز، المدة يسيرة، المدة يسيرة. قال ويجوز من دم المتعة والقران، نص عليه لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة رضي الله عنها الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقرة فأكلنا من لحمها. صحيح، يجوز له الأكل من الأضحية وهدي التطوع وهدي القران وهدي التمتع. كل يجوز له الأكل من الكل إلا فدية الأذى والصيد فقط، لا يجوز، لأن لو أكل منها لا يصدق عليه أنه هو أرض، وهو يودي من أجل أن يسقط الإثم الذي وقع منه، فلو أكل منه بقي عليه بعض الإثم ولا يجزي. ولا شيخ أحمد إيه؟ نعم يجوز صحيح من دم الشكران ولا يجوز من دم الجمار، عليه دم المحظور المحظوراء. نعم لا يجوز. لو أكل منها جماعة نقصت، وإذا نقصت لا تصلح. لو أكل منها الآن مفروض عليه إيه؟ شاه. لو أكل من الشاه هل فدى نفسه من الإثم بشاه ولا بشاه إلا؟ إذا نقصت فلا تصلح ولا تسمى فدية. إيه نعم بخل؟ صحيح. فرق بين دم الجبران ودم الشكران. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وظاهر الأمر الوجوب، فكلوا منها وأطعموا مش كده؟ قلنا فكلوا استحباب امتناع من الله، طب واطعموه هذا واجب ولا دليل على صرفه فيبقى على الوجوب ويتصدق بما يقع بأقل ما يقع عليه اسم الله. إذا قلنا إيه؟ لو أكلها كلها أو أطعمها الأغنياء يضمن أقل ما كان يصدق عليه. يعني قعد واحد لغدوه مثلا يتغدى بقد إيه؟ هو مش هاكل نص كيلو يعني هو بيأكل بيام عليك بس كده يعني كل نصف كيلو بهذا أقل ما غسله. واختلفوا هل يلزم شاه جديدة ولا يكفيه من يشتري؟ قولان الراجح أن يكفيه من يشتري ولا يلزمه أن يشتري شاه جديد. وهنا يقال يجب ضمان الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. يأتي في كلام مصنف ونقوله أن شطر كلام المؤلف في التفسير صحيح والشطر الثاني خطأ. أنت القانع والمفرد القانع الراجح فيه كما يقول ابن كثير وغيره لا كما يقول المؤلف هو الذي المسكين الذي لا يتعرض لما عندك تصريحا ولا تلميحا لا يتعرض وهذا هو الذي يجب شرعا التفطن إليه والتصدق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وهذا ورد معنا في كتاب الزكاة عند مسلم قال ليس الفقير الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان قالوا ومن هو يا رسول الله قال الذي لا غنى له الذي لا غنى له ولا يسأل الناس شيئا زي أبو هريرة وأصحاب الصف هذا قانع مسكين لكن يقنع بما عنده ولا يسأل الناس شيئا ولذلك قدمه الله تبارك وتعالى في الآية القانع والمعتر. إيه نعم هو الذي يسأل المعتر هو الذي يسأل تصريحا أو تلميحا على خلاف ما ذكر المؤلف في القانع. فالقانع هو الذي يقنع بما عنده وإن كان مسكينا لا يوجد عنده شيء يقنع بما عنده بما رزقه الله به ولا يتعرض لأحد وهذا الذي يجب على المسلم أن يتحرك وجوبا عند الزكاة وعند الصدقة يجب أن يتحرك. ذكر ربنا قال إيه تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة. كيف يقول المؤلف فلا يكفي إطعامه والله تبارك وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا يعني الآن لو ذبح الأضحية وطبخ التلت بتاعها ودع الفقراء وقعدوا يا جماعة ووكلوا مشبعه يجزي ولا لا يجزي؟ زي بعض الناس كده الرياء بيبقى حيموته الرياء حيموته عمال يجيب في الفقراء وبتاع ويمن عليهم وكأنه يعني عمل عمل عظيم جدا وده حقه حيث كانوا بيمن عليهم. كيف يقول الله وأطعمه والمؤلف يقول لا يكفي طعامه فلو أطعم على الثلث فقراء ومساكين يجزئ ولا لا يجزئ؟ ياخذوا بقى كما يقولوا ني ياكلوا على يوم ياكلوا على يومين ياكلوا على ثلاثه يعزم مع حد ياكله واخد بالك يطبخه بمزاجه هو حر مش كده؟ لو اطعمهم يجزئه ولا يجب عليه ان هو يملكه له ني والفقير ياكله على حسب ما يريد ويعزم عليه اللي هو عايزه من قرايبه وممكن يطبخه في يومين وثلاثة وأربعة. طب والآية في إطعامه 10 مساكين. طب وأنس رضي الله عنه لما أعد طعام 30 مسكين وجابهم كلوا وفضلت رمضان. لو طبق التلت ودعا إليه الفقراء يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه ولا لا يجزئه؟ لا يجزئه على الراجل، لا بد وأن يملكه. الآن يا جماعة لما نصم قال لي أبي بن كعب أو أطعم ستك إيه؟ كل مسكين قد إيه؟ طب هل الفقير يأكل الوجبة الواحدة فقط؟ ممكن؟ لا يمكن؟ أقولها كم مرة؟ على 3 4 مرات. شايف؟ يعني الفقير يمكن ياكل كيلو وربع رز طاقة واحدة؟ كيلو وربع رز أو كيلو ونص رز زي طاقة واحدة مش ممكن كده؟ إذا علمنا هنا أنه يجب تمليك الإيه؟ الفقير بدليل أنه لا يستطيع أن يأكلها مرة واحدة. لا يمكن. وده شأن الكفارة أنها تملك لمن؟ الفقير. أما واحد بيتصدق بصدقة وجاب خروف وذبح وطبخه والله هذا زيادة إحسان. لأنها إيه؟ صدقة. أما في الكفارة لابد أنها تملك للفقير. ويأكلها هو على ما يريد. صحيح. وذلك لو قلنا الطبخ في الطبخ للفقير لا يجزئه، أما الطبخ للأقارب والجيران والأصدقاء وغيره يجزئه، ما فيش إشكال. لكن في حق الفقير، لأن الأقارب والجيران لا يلزموا أصلا. لكن في حق الفقير يلزم. لا، الحقيقة أصلا كلها على الاستحباب. لو كلها كلها هو أهل بيته كانوا عدل بحاله ومش مال. لو ما عدلش على حد ايه مش مال. ايه هو في طعم يعني مثل هذا قد يقبل في الإطعام، لأن الآية ليس فيها نوعية الإطعام أصلا، ما فيهاش. لكن هنا لا يقال إنه الفقير يملك يأكل منها مطبوخة، لا يملكها كما هي، وده الأصل. في كفارة أصلا. حديث أنا قد يقبل مثل هذا في كفارة الصيام، قد يقبل. مفيش معنى. إيه نعم، أصل أنت بتعمل له وجبة كاملة تشبعه، مش كده؟ والمطلوب في الكفارة دي إيه؟ وجبة كاملة تشبعه، سواء وديتها له نية أو وديتها له إيه؟ مطبوخة. يبقى على كلا الحالين نقول يجوز. في كفارة اليمين، وديتها له مطبوخة ياكلها، لأن المنصوص عن جماهير أهل العلم فيها، وإن خالف أبو حنيفة، انه وجبه مشبعه مش كده؟ تودها له نيه تودها له مطبوخه سواء، لانه لا يقال فيها نصف صاع. ملهاش تقدير عند الجمهور في كفارة الايه؟ اليمين ملهاش تقدير، انما يقولون وجبة مشبعة وهو ده الراجل فقط. ولو قلت اودي له نص كيلو ونص رز اقول لك لا يجزئ. يعني لو صرت 10 ايام في رمضان وقلت اودي له كيلو ونص رز يقول لا يجزئ. كفارة اطعام مساكين في اليمين نقول لا يجزئ. ليه؟ انت لو حطوا لك رز قدامك هتاكله بس مش كده؟ ايه تقول اودي له مثلا نص كيلو رز وفي الاكل المعتاد المتوسط بتاعي اسبوعيا مثلا مش كده؟ مش اليوم لا مش هتاكل المتوسط بتاع كل يوم سمك ده كله ب 14 جنيه وب 13 جنيه لا ها تجيب له مثلا بطاطسين مش كده؟ وثلاث بيضات ها ها المعتاد مش كده؟ ولا هتديله نص بس؟ لا لا يجزئك يا اما تروح المحل بتاع الكشري وتقول له ايه؟ هات لي العلبه الكبيره دي ب 5 جنيه حط عليها كبده ومش عارف ايه ها؟ وتجليه وبتاع وضربها لك في بعضها كده هي ماشي الكبده بالمكرونه العلبه ب 5 جنيه ماشي يجيب له علبة ايه؟ كشري وتديها له ياخدها مش معنى. دي تشبعه كده؟ تشبعه يا اما تجيب له المكرونة نية وكبدة نية وتديها ها؟ لا لا لا تقول في طعام والا لا خلاص ربك وتعالى ها؟ فإنفاق كان يمكن يقال فيها روتين لا يا اخي مش خيال جماهير اهل العلم ينصون على انه ان اخرجها من البخاري لا تجزئ ده الفقراء ها الان الفقير يملك ما يخرج من الاصحيه لينتفع به وياكله كما يريد وعلى اكثر من يوم ويدعو اليه من شاء ولا يصنع له وجبه ويوضع عليها قطعه لحم ياكلها ويمشي ها؟ طب كلوا وتصدقوا وادخروا، الصحابة كانوا يخرجوها مطبوخة. نعم. فالراجح انه لا يجزئه ان يخرجها مطبوخة. نعم. ايه؟ هو ده المطلوب. هو ده المطلوب. الراجح انه ابرأ للجنة. اما لو اخرجها مطبوخة ففيها خلاف. هل تجزئ ولا تجزئ لا يخرج من هذا الخلاف اصلا. ها؟ ايوه الواجب في الكفارة التمليك ولا لا؟ طيب ما هو مليكها يا اخي مطبوخة. مالك انس بن مالك مليكها مطبوخة. كده؟ ها؟ ايه صحيح هو ده اكمل الانتفاع. ايه؟ لا يا اخي ما هو يجي كله ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. ايه نعم هو ده اللي عليه جماهير اهل العلم سلفا وخلفا ولا اعلم مخالف في هذه المساله. لا اعلم مخالفا من اهل العلم في هذه المساله انها لا تملك مطبوخ. قال لأنه لا يستطيع أن ينتفع بها لما يقول له تعالى كل عندي ومشي لا يستطيع أن ينتفع باللحم ما فيش مانع لكن هل هيملكه اللي بيعطيه له في مطبوخ كما لو أعطاه له إياه لا صحيح حط له حتة جد كده أهوت في شوية إيه بطاطس وبتاع وورق حراري ويبعتها كده شوف المسألة محتملة مسألة محتملة لكن يقوي قول المؤلف قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا منها وادخروا وتصدقوا ومعلوم ان الصحابة كانوا بيخرجوها لحم ني ما فيهوش طبخ كلام المؤلف قوي من جهة الانتفاع، لما يعطى الفقير مياه يستطيع الانتفاع به صحيح، وإلا فلو أخرجها لو دعاه فأكل عنده مطبوخا فالجماهير على أنه لا يجزئه، قالوا اخرجها نيئة أكمل للفقير يأكل ويجن غيره ويأكل على أكثر من يوم ويأكلها متى شاء كان جيد، وإذا المسألة محتملة ما هو حديث أنا الآن يخرج ويخرج إيه هنا عندنا يخرج إيه في المحل مش كده؟ طيب ايه الفرق بين انه في كفارة اليمين يخرجها مطبوخة او نيئة؟ في فرق؟ في فرق يا جماعة؟ لا ليه؟ لان المطلوب اشباعه بوجه خلاص، لكن في الاضحية المطلوب ايه؟ ها؟ الاضحية المطلوب فيها ايه؟ يتصدق عليه باقل ما يقع عليه اسم ايه؟ اللحم، هيديله مجرى ايه ما قلنا اللي يطلع كيلو ونص رز النهارده لا يجزئه في كفاره اليمين، ليه؟ لان المطلوب فيه وجبه مشبعه، اما المطلوب في الاضحيه التصدق بما يقع اقل ما يقع عليه اسمه، فكلام الجماهير هنا من ناحيه التعليل خالص انه لن ينتفع به على اكمل وجه بالانتفاع الا بان يتصدق عليه به نيئا، ولا يدعى الفقير من اجل ان يقبل، حتى قال بعض اهل العلم هذه فيها منه على الفقير وهو حقه، منه تدخله بيتك وتقعده ياكل ويمشي كسرت عينه مع انه حقه، لكن لما تبعتها له بيته حفظت عليه ما يخش، صحيح كلام جيد. قلنا الافضل انه يوزع على الناس ولا يعني، لان كده يوقع بينهم البغضاء ويضيع ما وجه الناس، تجد ناس تحسبه من الاشراف وناس يغطي وبياخد وبتاع وممكن يناطح الفقير لو قعدهم وجسم عليهم كانها هديه كده افضل من انه ياخد بيده ويرمي، فتقاتل الناس عليه. وبعدين ايد غني وايد فقير تتمد مع بعضها، ده يمسك نصها ولا يمسك نصها ويشدها من بعض، ها؟ يقال هنا التمليك ابرأ للذمة، التمليك ابرأ للذمة.